خطبت ربك لما سريت، خطبت ربك لما سريت، مثرى ما قربك، مثرى ما قربك منه دنيت، خطبت ربك لما سريت. ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام، ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام، على البراق جنح جسري، خطبت ربك لما سريت، خطبت ربك لما سريت، مثرى ما قربك، مثرى ما قربك منه دنيت، بإثرك الصخرة سارت لما بك الأرجاء نارت، بإثرك الصخرة سارت لما بك الأرجاء نارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا نداء جبريل طارت، لولا أن ارتقي، خطبت ربك لما سريت، خطبت ربك لما سريت، مثرى ما قربك، مثرى ما قربك منه دمي. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلال، أهل الوطن نحيي الفرض مع السنان، نحيي الفرض مع السنان، ونجتني كل الفتن التي حلت بنا، التي حلت بنا، لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله خاتم الرسالة، لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة. نور على الله هي شفاء الصدور الله هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر مولانا الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي العروة الوثقى ذاكرها لا يشقى هي العروة الوثقى ذاكرها لا يشقى هي العروة الوثقى ذاكرها لا يشقى لا ينال فرقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار لا إله إلا الله أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله الحديث هذا يعني أن الإيمان بحاجة لتجديد أن تجدد عبوديتك لله وتقول لا معطي ولا مانع ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا معز ولا مذل إلا الله سوى على حب النبي سوى في ناس مستحية سوا سوا لا إله إلا الله أنت في بيت من بيوت الله لا تخجل مو دائما بصح لك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنور بها قلبي لا إله إلا الله يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا أنت الحبيب أنت السميع القريب مولاي أنت المجيب أدركنا يا مولاي أدركنا يا مولاي مولاي مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي كلما تولي ذكر الله حلي الله يا محلى ذكر الله الله يا محلى تقوى الله الله أوصيك بذكر الله الله بسرك والإعلان الله الله الله الله الله الله الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الكريم من الرحيم من العفو من الغفور من الكريم من الرحيم من العفو من الغفور من الله الله الله قولوا الله شفيعي محمد. مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه أخا فيك القبة الخضراء يا طيبة راها ولو نظرا يا طيبة ففيك القبة الخضراء يا طيبة لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا وصلنا المدينة فاضي الدم فاضي الدم فاضي الدم فاضي الدم فاضي الدم من عيني وصلنا المدينة فاضي الدم من عيني الله فيك خير من أقام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة في فيك خير من أقام، فيك الصحابة الكرام، فيك الصحابة الكرام وأهل البقيع الكرام، أهل البقيع الكرام وأهل أحد الكرام. يا ربي تطعمنا زيارة يا الله، يا الله يا الله يا الله يا متفضل يا كريم يا رحيم يا رحمن يا تيان. طاب جسمي لزورك يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا فيك خير من أقام، فيك الصحابة الكرام، فيك الصحابة الكرام كلهم روحي وعيوني. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه. يا طيبة رؤياك داوت روحي، يا طيبة والغيرك مدح روحي، رؤياك داوت روحي، والغيرك مدح روحي، يشهد علي روحي، يشهد علي روحي، وانا روض الطابية بمدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه. سورة يا طيبة وعمل عيوني بنورة، يا طيبة منايا والله سورة، يا طيبة وعمل عيوني بنوري، وعمل عيوني بنوري، يا يا يا يا يا يا يا طيبة يا طيبة منايا أزورك وشاهي نورك. منايا والله سورة، يا طيبة وملى عيوني بنورة، يا طيبة مشتاق شمع طورة، يا طيبة مشتاق والله مشتاق، مشتاق والله مشتاق للروضة والله مشتاق، للقبة والله مشتاق والله مشتاق. محبوبي لما بدا روضة سدوسية، يسعد من فيه ابتدى بأنوار القدسية، أنوار القدسية. محمد نبي مغرم يا ضمير روح اشرب جرعه من زمزم وكان كليبا مجروح مجروح يا روحي مجروح وين كان قلبك مجروح مجروح مجروح مجروح دواك النبي يا سيدي النبي يا روح النبي حبيبي النبي شفيع النبي يداوي الجروح وإن كان كلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم عين الزرقاء لك بلسم يا الله إذا شممت العطر ماذا ماذا تقول اللهم صل علي صلوا صلوا على المحمود ويمال المحمود من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منع كن مع الله ترى الله معك واترك إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه العدنان السعد والرضوان في سنة العدنان السعد والرضوان فهو مصطفانا للخير قد دعانا بالحق قد أتانا فهو الحبيب فهو مصطفانا للخير قد دعانا بالحق قد أتانا فهو الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه خطاه نسير فهو السراج المنير على خطاه نسير فهو السراج المنير نمشي في خطاه فمولى اصطفى نرتجي حماه فهو الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه العالمين الله الله اهدي قلبي لليقين الله الله صلي صلي على طه الأمين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله كرروها يا خلان نوروا فيها المكان الله كرروها يا خلان نوروا فيها المكان إن أفضل الجنان قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله هي العروة الوثقى ذاكروها لا يشقى قولوا الله الله هي العروة الوثقى ذاكروها لا يشقى الله لا ينال فرقا الله الله حسبي شفاء الصدور. الله يا نور على نور. الله يا شفاء الصدور. الله يا نور على نور. ذكر مولاك الغفور. همي لطيبة فلا ينبع ولا جدي. حلي بآل العدد هل تعرفين من نجم عاداتهم في السخاء ما يذكرون من نجم هم شجار الكرم هم شجار الكرم واني فرع يابا من نجوم يابا امي انا الفاطمة والمصطفى جدي الله صلوا على الحبيب جدي طريقك في ظلام الدجى جدي حلي بآل العمى يا يابا منهم عاداتهم بالسخاء ما يذكرون، يابا منهم هم شجار الكرم واني فرع يابا منهم، يابا امي انا الفاطمة والمصطفى جدي. للمدينة بيعوني لأعتاب طه وادفنوني لأعتاب طه والله يا أرض المدينة إنني ما حلت عن لثم التراب تشرفا ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك يا رب. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء، أهل الأراضي أهل السماء سماء وأرض أرض وسماء، أهل الأرض وأهل السماء ذاك طه يا غالي يا عسلي تور اسمالي، يا طه يا غالي يا عسوي تور اسمالي، يا طه يا غالي يا عسوي تور اسمالي، يا طه يا غالي يا عسوي تور اسمالي، لفتك بالروح والمالي والله من حبك أهل الأراضي أهل السماء يا أرض وسماء سماء وأرض والحاضرين والمادحين باك يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا ابو الكرم والجود في رؤياك موعود، يا ابو الكرم والجود بالوصالنا موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود، بزيارتك موعود. وانت يا ابو الطيب يا زينة الوجود، اهل الاراب بتحبك، اهل السماء بتحبك، سما وارض، ارض وسماء، اهل الاراب بتحبك، اهل السماء سما وارض حباك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طالع سعد، فاستوى الليل والنهار بوقد ليلة الاثنين، وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر، سمعت أنه ولد الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووفى عن ذكرك الغافلون. Allah, Allah, Allah, Allah. الفاتحة.